حاضر حاضر حاضر، نتكلم فيها بعد. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فمنهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثانية في شرح رسالة العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله وعلى جميع علمائنا واسع الرحمات، رسالة آداب المعلمين والمتعلمين. وقفنا عند قوله رضي الله عنه ورحمه الله، ويتحدث عن المعلم والمتعلم، قال: فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو نظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا أو جلسوا مجلس علم، كان الإخلاص لله واحتساب الأجر الآخرة ملازما لهم. كان الإخلاص ملازما لهم. التعقيب والتعليق على هذا الجزء من كلام المصنف أنه ذكر مسألة المدارسة والمناظرة والسماع والاستماع، وذكر سيما طلاب العلم أي صفاتهم، ومنها أنهم يخلصون في كل نفس من أنفاسهم حال المناظرة حال المباحثة حال الدراسة حال المدارسة. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فبنلحظ المصنف ما زال يضرب على أثر الإخلاص وذم الرياء والتسمية. فوالله لو لم تكن من مصيبة المرائي وإن عفي عنه يوم القيامة إلا ضياع العمر هباء منثورا لكفى. طيب، لو لم يكن كما نقول في حال المبتدع أيضا، سواء المبتدع أو المرائي وبينهما فارق. المبتدع خالف في توحيد النبوة، والمرائي خالف في توحيد الألوهية. بمعنى احنا بنقول دوما لا معبود الا لا لا معبود بحق الا الله، ولا متبوع بحق الا رسول الله. ده معنى شهادتين. هذه الكلمات تصنف فيها المصنفات: لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ضل في الشطر الأول كان تعبد بعبادة اليمدح فهذا مرائي، ومن ضل في الشطر الثاني كان مبتدعا. أي شطر ثاني؟ لا متبع بحق إلا رسول، فكان مبتدئا. كان مبتدعا. فكما نقول، وخذ هذه للصنفين المبتدع والمرائي: لو لم تكن من مصيبة هؤلاء أو من مصيبة هذين إلا ضياع العمر بلا أجر يعني تنزلنا قد عفي عنهم يوم القيامة ولم يذهبوا مثلا. لو لم تكن من مصيبة هذين إلا أنهم أضاعوا أعمارهم بلا أجر، ظل لسبعين عاما مثلا يتعبد بعبادات مبتدعة، أو ظل لسبعين عاما صالحا ولكن لوجه الناس، يعمل صالحا أي عمل موافق للسنة ولكن ليكسب وجوه الناس ويصرف إليه وجوه الناس، هذا رأي. فلو لم تكن من مصيبة هذين إلا ضياع العمر بلا أجر لكفى. لذلك دوما كل من صنف في توحيد في عقيدة في فقه غير ذلك يبدأ كلامه بالتأكيد على مسألة النية كما ذكرنا بالأمس. فالمرء لابد أن يراعي قلبه ولا يأمن الفتنة، المرء لا يأمن الفتنة، من يأمن الفتنة بعد إبراهيم الذي قال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام في باب الشبهات، ومن يأمن الفتنة بعد يوسف الذي قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، هذا في باب الشهوات، عندنا رأسا في باب الشهوات في باب الشهوات. فإبراهيم الذي هدم الأصنام على رؤوس أصحابها لا يأمن عن نفسه الفتنة ويدعو ربه، كان أبوه أكبر نحات صانعا للتماثيل، هدم الأصنام على رؤوس أصحابها أي إبراهيم، ومع ذلك يقول في أخريات عمره وقد قارب على الرحيل رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا أيضا المؤيد المعصوم الكريم يوسف لا يأمن على نفسه الفتنة وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه، فالمرء كذلك لا يأمن على نفسه الفتنة، دوما تدعو ربك بالثبات. لذلك ليس العلة في أن تكون على الطريق، وإنما العبرة بالثبات وعدم الزيغ، تم في قوله فتزل قدم بعد ثبوتها، ما زال من ضياع بل كانت ثابتة وكتب عليها الزلل عياذا بالله. فالإنسان دوما لا يأمن على نفسه الفتنة. هناك قصة مشهورة في أسانيدها مقال أن أحمد حال احتضاره كان يقول ليس بعد ليس بعد، الرجل يحتضر في السويعات الأخيرة وابنه بجواره ويقول الإمام أحمد ليس بعد ليس بعد، فالسامع يسمع ولا يرى ولم ما المقصود. فلما فاق قال له ابنه يا أبتا أسمعك تقول ليس بعد ليس بعد، من تحدث؟ فقال أتاني الشيطان فقال فتني يا أحمد، يعني أن أحمد الشيطان على عند زاوية الحجرة الشيطان يعض على يده يقول فتني فتني يا أحمد، وهو أحمد يقول ليس بعد ليس بعد، بمعنى أنه ما فتك حتى ألقى الله، وإن كان في النزع الأخير لا يأمن على نفسه ليه الفتنة. طبعا القصة فيها هذه القصة مشهورة ذكرها أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في مناقب أحمد وفي سند محمد ابن علم الدين، هذا مجهول الحال لم يوثقه أحد حاضر، ولم محمد ابن علم الدين لم يوثقه أحد ولم يروى عنه إلا اثنان أو أكثر، فهي قصة تفرد بها محمد بن علم الدين ليست صحيحة. لكن هل ورد بصفة عامة أن الشيطان يحضر عند احتضار المرء بصفة عامة؟ هل المرء حال احتضاره يحضره الشيطان ويريد أن يعني يجعله ويختم له بالسوء؟ هذا ورد فيه حديث منها ما عند أبي داود والترمذي مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن يتخبط الشيطان عند الموت، وكذلك أيضا ورد أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، قالوا فتنة الممات أي حال الاحتضار، فهذه أثار يقوي بعضها بعضا تشير إلى معنى، وهو أن الشيطان ييأس من المؤمن فيأتيه حال احتضاره في هذا الغم، يريد أن يجعله يضل الطريق. اللهم ثبت قلوبنا ولا تزغ قلوبنا لا في حياة ولا عند الممات. الأسئلة في ورقة بيكون بعد الدرس. قال ابن مسعود: لا يؤمن على حي فتنة، لا يؤمن على حي فتنة. من النكت أي الفوائد، كلمة النكت كما سيأتي بيانها هي أصلها كلمة نقطة. النكت مثلا نكت الحافظ العراقي على ابن صلاح، النكت ابن حجر على ابن صلاح. أصل كلمة النكت هي نون كاف تاء، أصلها نقطة، فقلبت الإيه؟ القاف كاف كافا. طيب، من النكت المتعلقة أي من المتعلقة بكلام الشيخ هنا أنه أشار إلى وسائل طاق العلم. ما تذكروا قرأنا أنه ذكر طلب العلم والمتعلم، حال المدرسة، حال المناظرة، حال السماع، فهذه سبل لتلقي العلم، والعلم ينال بمجموع هذه السبل. تبحث، تقرأ، تناظر، تحفظ، تكرر، هذه وسائل كثيرة. إذا قال المصنف: فإن درسوا ودرسوا أو نظروا أو بحثوا. فقوله هنا: فإن درسوا أدرسوا، ما الفرق بين الدرس والمدارسة؟ الدرس يكون من الأعلى للأدنى، فما تتلقاه من شيخك يسمى درسا. أما المدارسة، اكتب يا حبيبي، المدرسة فتكون بين الأقران، فأنت حينما تجلس لتتعلم من شيخك فهذا يسمى درس. فإن عدت مع أخيك قرينك تتدارسوا ما تلقيتموه، هذا يسمى إيه؟ درس. يسمى إيه؟ غلط، اسمه يسمى مدرسة. هذه المدرسة من الأهمية بمكان، تثبت العلم. حاضر. قال وكيع بن الجراح: لا ينبل الرجل من النبل، لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه، اللي هو عن شيخه يعني. قال وكيع بن الجراح: نعم، لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه، يعني يكتب عن شيخه، ها، ينبل من النبل حتى يكتب عمن فوقه، وعمن هو مثله، وعمن دونه. يعني شوف بقى مدى هضم حظ النفس، ان هو طبعا المعهود ان يكتب عن شيخه، لكن يكتب عن قريني، ها، لا يفعله اي احد. المرء قد يأنف أن يكتب عن قرين، يعني مثلا هو أصل، تعرفين التدليس، المدلس يجلس للشيخ محمد مثلا ويتلقى منه الأسانيد، ففي يوم غاب التلميذ وفي هذا المجلس الذي غاب عنه التلميذ ألقى المعلم الشيخ محمد ألقى أسانيد، فهذا الطالب لما عاد سأل أقرانه قالوا نعم تلقينا كذا وكذا وكذا، فهو يأف أنه هو يتلقى السند عن قرينه، فيذكر السند وكأنه حضر الدرس. طبعا لن يقول حدثني الشيخ محمد، لأنه سيكون كذابا، إنما يقول عن محمد، يقسم محمد شيخ يعني. فعايز أقول إن أصل تدليس وقع نوع من الأنفة. المدلس يبقى أن يقول عن فلان هو قرينه، إنه قرينه طبعا قرينه حدثه من الشيخ، فمش عايز ينزل، لا يريد أن ينزل بالسند، يكون بينه وبين شيخه احد احدا، فيقول يقول لو قال حدثني شيخي عد كذبا، لو امسكه عليه الكذب خلاص طرح امر. انما يقول عن فلان عن عنه. مهم يعني. فنقول من علامات الاخلاص ان طالب العلم بغيته العلم، ولا يأنف ان ينقل العلم عمن هو دونه عمن هو تحت. وهذه من علامات الاخلاص، لا يفرق معه العلم من فلان، ما دام الانسان بياخذ الحق من اي احد. لذلك في قصه الدجال لما راه الصحابه في الحديث عند مسلم، ماذا قال الدجال؟ زار محمد؟ قالوا نعم. قال اما انه خير لهم، خير لهم لو اطاعوا. فهذا اصدق ما قاله الدجال وكان حقا. فنحن ناخذ الحق من اي احد. ما هو اصدق ما قاله اليهود؟ ها احسنت، ليست النصارى على شيء. ما اصدق ما قاله النصارى؟ ليست هذا اصدق ما قالوا. طيب لذلك نحن ناخذ الحق من اي احد ما دام حقا. وهذا من فعل الله لما قال في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هل أقرهم الله أم لم يقرهم؟ أقرهم ولم يقرهم. أقرهم على قولهم وجدنا عليها آباءنا، ما أقرهم على قولهم أن الله أمرنا بها. طيب نعود فنقول أن من علامات الإخلاص أنك لا تأنف إذا غبت عن درس. ودي مسألة بالذات بتظهر جدا في الأسانيد، يعني عشان الطالب ان هو يأنف ان هو يجعل بينه وبين شيخه واسطة، فيقول عن شيخ فيظن القارئ انه حضر المجلس وهو لم يحضر. الناس انه يقول المدارسة، ان تدارس هذا من انفع الوسائل التي يكمل بها العلم، ان تجلس مع اقرانك واحدا او اكثر تذاكر معا، يعيد عليك المساله، تعيد عليه المساله، توضح له ما فهمته، يوضح لك ما فهمه. المدارسه المجالسه مع اقرانك من انفع ما تكون. وهذا يدخل في العموم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لذلك وهذه السلف كان علماؤنا يجلس بعضهم إلى بعض، جلوس الأقران، حتى يقول أحدهم وهذه الفائدة ظهرت لي في المدرسة ولا في الدرس. ما الفرق؟ الدرس لو كان يبقى عشان بس تفهم انت، ربنا يبارك فيكم، يعني لما تيجي تقرأ مثلا قال للرجل هذه الفائدة ظهرت لي في الدرس، غير لما يقول ظهرت لي في المدرسة. ما الفرق؟ لو في الدرس بدي تلقاها من شيخي، لما اقول في المدرسة لما كان مذاكر مع قرين. ده الفرق بين الايه؟ الدرس والايه؟ والمدرسة. وهذه كما ذكرنا سنة السلف. ابو الوفاء ابن عقيل في كتابه الفنون ترى كثيرا من هذا الامر، يذكر الفوائد التي وقعت له مدارسة. ايضا ابن فيروز في حاشيته على الروض المربع كان يقول كثيرا وهذا مما ابداه بعض اذكياء الطلبه، كان لي اقران من طلب اذكياء فكان يستفيد منهم، وكان هذا مذاكره بينه وبين اقرانه. ابن فيروز في حاشيته كان من الحشين، تسمى حاشية. فإذا على الهامش الفرق بين الحاشية والشرح، دائما نسمع إيه هذا الكتاب حشى له فلان أو بتحشية فلان. في فرق بين الشرح بإيجاز طبعا، في فرق بين الشرح والتأكيد. النكت لابن الصلاح، هذا الكتاب بتحشية فلان. في فرق بين الشرح والتنكيت والتحشية والتقرير بإيجاز، هذا ينفعك؟ التقرير نعم. أما الشرح فهو أن يأتي الرجل إلى متن فيقوم بشرحه كلمة كلمة، سواء أتم شرح كاملا أم لا. طيب، فالشرح أن يأتي رجل إلى متن ويشرحه كلمة كلمة سواء أتمه أو لا، يسمى شرح. أما الحاشية، الحاشية تكون تعقيبات وتعليقات وفوائد على الشرح، بمعنى الشرح هذا في كلام مغلق توضحه الحاشية، في كلام مطلق يتم عزو إلى قائل وقالوا من حوى الحواشي حوى كل شيء. والحواشي كثر في القرون المتأخرة، لما؟ لأن الشروح كانت في القرون المتقدمة، يعني فرق ان الشروح المتقدمون كانوا شرحوا كثيرا، فأتى المتأخرون فوجدوا جل الكتب ايه شرحت، فانشغلوا بالتحشير. الأمر الثالث التقرير. التقرير يكون تعليقا على الشرح، وجه بلاغي، فائدة في المجاز، فائدة في اللغة، لا تتعدى كلمات يسيرة. أما النكت، التقرير يكون تعليقا على الشرح نفسه بوجه بلاغي بفائدة. طيب، النكت. والشيء الرابع، أصلها نقطة بالطاء، أصل النكت نقط، النقطة، وقلبت الطاء كاف، كافا، كالنكت العراقي على ابن الصلاح، ثم نكت تلميذه ابن حجر على ابن الصلاح. النكت في ها قاف، القاف قلبت كافا. النكت أصلها نقطة، فالطاء قلبت كاف. المهم النكت تكون فوائد عامة من صاحبها أراد بها أن يزيد القارئ علما في مسائل لم يتطرق إليها الشارح ولا الماتن. إيه الفرق بين الشارح والماتن؟ الماتن من وضع المتن، والشارح من قام على شرحه. نعود إلى إيه عشان بس الأمر ما بقاش فيه صعوبة، لكن هذه فائدة على النكت، فوائد عامة فاعلها يسمى المنكت، تتناول أمورا ما ذكرها الشارح ولا الماتن. نعود فنقول أن نعمة البيئة الصالحة أن يكون طالب العلم مع قرائن الله يذاكر معهم، ولا يشترك الكثرة. أنت إذا استقيت واحدا من الطلاب تجالسه، تراجع الدرس، يخبرك بفهمه وتخبره بفهمك، ولا يشترك الكثرة. وهذا من أعظم صور التعاون على البر والتقوى. فلذلك ولأهمية هذا الأمر كان هذا من هدي السلف. فأنت تذاكر وتحفظ وتنتوي في ذلك أن تنفع نفسك وغيرك، وترحل إلى شيخك وتلزم قدميه، فمن الشؤم أن تكون في بلدة لا عالم فيها، وهذه بلوى لا يعرفها إلا من عاشها. لا أتحدث عن فقد الأقران، بل فقد أن تكون في بلدة لا عالم فيها. لذلك أورد ابن نجيم في كتاب الأشباه والنظائر، أورد عدة من الوصايا، منها ألا تسكن في بلدة لا عالم فيها، ألا تسكن في بلدة لا عالم فيها. ابن جيم في كتاب الأشباه والنظائر. ثم قال المصنف ويتحدث عن صفات المعلم والعالم، قال: أو بحثوا أو ناظروا. في فرق بين البحث والمناظرة، فالبحث أن تبحث في مسألة ما وفي أقوال العلماء وماذا قال فلان وماذا قال فلان، أما المناظرة من المفاعلة تكون مع الغير، هذه واحدة. الأمر الثاني: الفرق بين المناظرة والجدل، فالأول محمود والثاني مذموم. سؤال ده هيجي في الامتحان، خلي بالك. المناظرة والمجادلة، يعني فرق بين البحث والمناظرة. الأمر الثاني: فرق بين المناظرة والمجادلة، فالأول محمود والثاني مذموم. المناظرة، أو نبدأ بالمجادلة، الجدل هذا مذموم. الجدل في عرف العلماء رغبة كل طرف من الطرفين في ظهور أمره بغض النظر عن الحق، يريد أن ينتصر لنفسه. من توى أن يظهر الحق تفضل. ثاني، الفرق بين الجدل والمناظرة: الجدل مذموم، وهو في عرف العلماء أن يسعى كل طرف لأن يظهر قوله وحجته بغض النظر كان الحق معه أو لا، هي مسألة حظ النفس. فالجدل فيه نوع إجبار كل طرف للآخر على قبول قوله، أجبرك على أن تأخذ بقولي تعصبا. قالوا: الجدل غرضه رجوع الخصم إلى قول المجادل، يعني أنا بجادل في شخص فعايز الخصم ده ينزل على كلامي. أما المناظرة فلا، وهذا أمر دقيق يعرف بالنية. المناظر يناظر صاحبه ويبتغي في ذلك أن يجري الحق وأن ينظر الحق، سواء على لسانه أو على لسان مناظره، وهذه أمور نوايا. ستقول: كيف نعرف ذلك الفرق بين الجدل والمناظرة؟ إنما الأعمال بالنيات. فالمجادل متعصب لرأيه، وإن بدا له لوائح الحق لا يتبعه، فعنده أن رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب. أما المناظر فلا، المناظر لسان حاله يقول قولي أكمل، صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل. طيب، إذا من ناظر في العلم بقصد الوصول إلى الحق فهذا أجره بين الأجر والأجرين. طيب، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. نعود فنقول أن المناظرة كانت أيضا من سنن العلماء المون الذين ابتغوا الوصول الى الحق دون ان يتعصبوا لراي او لقضية. قال المصنف وما زال يوصي المعلم والمتعلم، يقول: اسمعوا واستمعوا. ما الفرق بين السماع والاستماع؟ فارق بينهما: السماع لا اجر عليه ولا وزر، احفظي، السماع لا أجر عليه ولا وزر. طب يعني إيه السماع لا أجر عليه ولا وزر؟ لا أجر عليه مثلا إذا كان لا لا لا لا لا. أنت إذا كنت جالسا بجوار مثلا إذاعة القرآن الكريم والرجل يقرأ مثلا، فأنت تسمع، تسمع سماع عابر، فهذا الأجر عليه. ولا وزر إن كنت في سيارة والرجل مثلا يعني سمع الأغاني فأنت تسمع، لأن الكلام يأتي، الصوت يأتي إلى أذنك، القلب ينكر، فأنت تسمع ولكن لا تستمع، فلا وزر عليك. وصل كده يعني إيه؟ يعني سماع لا أجر فيه ولا في الخير وفي الشر. أما الاستماع فلا، فالاستماع هو الذي يترتب عليه الأجر أو الوزر. بمعنى قرئ القرآن، قال الله وإذا قرئ القرآن فاسمعوا له، صح؟ فاستمعوا. احنا عندنا قاعدة يقول لك ايه؟ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، وهم يصطرخون. الأمر تجاوز الصراخ، عياذا بالله، حتى صل إلى الاستراخ. ها، وأمر أهلك بالصلاة واصبر. جزاكم الله خيرا. فبنقول وأمر أهلك بالصلاة واصبر واصطبر. ليه قال واصطبر؟ لأن الله يعلم أنك ستأمر ولا يسمع لك، تسكت؟ لا، مر مرة ثانية، لا يستمع أو يستمع نصف إجابة، تسكت؟ واصطبر عليها. وهم يصطرخون فيها. وإذا قرأ القرآن فاسمعوا فاستمع. فالاستماع، احفظ دي، سماع وزيادة. الاستماع أخص من السماع. مين يشرح ديت؟ وله جائزة. حاضر والله، حاضر. طب خلي السؤال في آخر المسألة. إذا نقول إلى الاستماع أخص من السماع، الاستماع أخص من السماع، وده العكس. نريد الشرح بس، حاضر في المسألة. بنقول أولا الفارق بين السماع والاستماع، وقد ذكر المصنف في الأمرين. السماع وصول الصوت إلى الأذن، لا يترتب عليه أجر ولا وزر. أما الاستماع فهو قصد السمع مع التأمل والتدبر والتفهم. لذا أمر الله بالاستماع للقرآن، وقال أيضا إن في ذلك، أي في القرآن، لذكرى، أي فائدة ونفع، لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع. ألقى السمع مراد به الاستماع، أو ألقى السمع هو شهيد. لذلك قال ابن القيم هذه الآية: من أراد النفع بالقرآن فليعمل بها. إن في ذلك، أي القرآن، لذكرى، أي تدبر وفائدة، لمن؟ لمن كان له قلب حاضر، أو ألقى السمع هو شهيد. نعود فنقول، فذكرنا أن الاستماع أخص من السمع. ما معنى الاستماع أخص من السمع يوسف؟ تفضل. أحسنت، هو ده. كل مستمع ليس كل من يسمع. أحسنت. إن الجميع عموم في السفر نفسه، لكن القصد والعزم الاستماع أخص. أحسنت. معنى في الآن في مئة الآن مثلا في المجلس، طيب، فأتى القارئ فقرأ من القرآن، فمنهم 90 بيسمعوا، لكن 10 فقط هم الذين ايه؟ يستمعون. فكل مستمع سامع لا عكس. فمعنى الاستماع اخص، اي لا يفعله الكثير، فالكل يسمع، نعم، لان ما فيش حد عندنا مثلا لا يسمع. الاذن تعمل، الاله تعمل، اله السمع ايه؟ تعمل، لكن هل اتصل السمع بالقلب؟ هو ده. وصلت كده؟ لك جائزة بعد الدرس يا يوسف. قال المصنف بعد ذلك: وكتبوا. كل كلمة تحتاج إلى توضيح، وكل ديت بيوضح لك سبل تلقي العلم. أو كتبوا أو حفظوا الكتابة. العلم صيد والكتابة قيده. لو من يمل مني بمسألة اكتب، لابد أن تكتب. عصر الحفظة انتهى. عصر الحفظة إلا يشعر شيئا، بمعنى كان أحدهم إذا فتح كتابا وضع يده على الصفحة لئلا ينظر إليها فيحفظها. يحفظ 100,000 حديث و100,000 100,000 حديث و1000 حديث. الحافظ ابن حجر، الحافظ المزي، الحافظ البخاري. طيب، فلا احنا في اعصار تحتاج الى، مع تشتت الاذهان لابد ان تكتب. العلم صيد والكتابه تقيده. فاول تقييد للعلم على توفيق الله ان تكتب او تختصر. كان من هدي الذهبي ياتي الى امهات الكتب فيقوم على اختصارها، وهذه ايضا من وسائل تحصيل العلم كما حصل السنن الكبرى للبيهقي. قال المصنف: او كرروا دروسهم الخاصه. وهنا مساله الايه، تكرير، تكرر العلم. والامر اذا كرر تقرر، لابد من ان تكرر المساله. فالعلم لا يثبت الا بالتكرار، وبالتكرار تثبت الافكار. ذكر أبو هلال العسكري، كان أديبا، كان يشق عليه الحفظ، فكان يكرر المسألة عشرات المرات حتى ألان له، حتى ألان الله له الحفظ. قال: كان أبو هلال العسكري الأديب يشق عليه الحفظ، فكان يكرر المسألة عشرات المرات. نأخذ أمثلة للتكرار عند السلف. المزني صاحب الشافعي، طبعا كلمة صاحب مراد بها الايه، لما يقول أصحاب الشافعي، ليس على ايه، مش على الشاعر أصحابه اللي هو القرين. إذا قيل أصحاب الشافعي، أصحاب مالك أي تلاميذه. لذلك يقال ايه، أن ليث أفقه من، ولكن ضيعه أصحابه، يعني ايه، تلاميذه. قال فضل. قال المزني: قرأت الرسالة، أي رسالة؟ سيد الشافعي. قال المزني: قرأت الرسالة 500 مرة، ما من مرة إلا واستفدت فائدة جديدة. أقرأ الرسالة 500 مرة. العجب مش في التكرار، العجب في قوله بعد ذلك: ما قرأت ما مرة إلا واستفدت فيها فائدة جديدة. قال أبو مسعود الرازي لطلابه: أيكم يراجع الحديث 500 مرة؟ منكم بيراجع الحديث الواحد 500 مرة؟ فقالوا: وما يقع على ذلك. قال: لذلك لا تحفظوا. يعني أراد أن يقول: أتعلمون لما يغلب عليكم النسيان؟ لأنكم لا تراجعون الحديث، أي الواحد، 500 مرة. قال ابن معين، أبو مسعود الرازي، كم الوقت؟ كم مرة من الدرس؟ قال ابن معين: لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفناه. لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفناه. لذلك إياك أخي وأخي أن تمل من التكرار، وأخذ هذه القاعدة: فمن كل من مل وكل درس علمه وقل. كل من مل وكل، مل من المال، كل كل أصابته الإيه، الكلالة أي الضجرة، وترك التكرار. كل من مل وكل درس علمه وقل. ما معنى درس؟ امحى، امحى. لما اقول كده ايه، دروس العلم مصيبة، تقول ايه دروس العلم مصيبة؟ هذا انصح طبيب يسموه من التلاعب، ولا ايه دروس العلم؟ ها، الدروس هو من محا شيء محا. لذلك في الحديث: يدرس الاسلام كوشي الثوب حتى لا يدرس ما صلاة ولا صيام، ويبقى الناس يقولون الله الله. فمعنى كلمة يدرس لغة من المحاء. تاني: كل ما مل وكل درس علمه وقل. فإذا سألت: وكيف يثبت علمي؟ نقول: ثبات العلم بأركان 3: إخلاص وعمل وتكرار. إخلاص النية لله، ويدخل فيها التقوى والعمل. إذا أردت أن يثبت لك العلم اعمل به، والتكرار الإخلاص والعمل والتكرار. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم أشد تثبيتا. فذكر النتيجة الثبات بنيت على ما هي العمل، فعلوا ما يعظون به، والتقوى كما ذكرنا في الإخلاص. ها إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، مقدمة ونتيجة. الشرط جواب الشرط، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي تفريقا بين الحق والباطل، فلا يلبس عليكم. وكم من أناس دلوا في هذا الباب، لبس عليهم الحق والباطل، عاش عمره يدافع عن قضية فاشلة خاطئة كاذبة، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال المصنف كل دي صول العلم وراجعوا عليها أو على غيرها من الكتب الأخرى. يريد أن يبين لك المصنف مسألة تنويع الكتب، لا تلزم كتابا واحدا ولا تلزم شيخا واحدا. طيب لما التنويع يعطي لك الثقل والمتانة، فلا يكفيك فنا واحدا، بل طالب العلم طالب موسوعي له من كل شيء شيء. فإن كنت طالب عقيدة فقط ستكون ضعيفا في الأصول، ضعيفا في الحديث، ضعيفا في الفقه. طيب وكذلك إذا كنت عمدة في الفقه مثلا سيضعف وتضعف عقيدتك، لابد أن تكون طالبا موسوعيا. طيب ها تتعلم الفقه والعقيدة والأصول والمصطلح اللغة حتى يستقيم اللسان. أتعجب من طالب علم يلحن، هذه كارثة والله. تلحن في، ولا نريد منك أن تكون عالما بالفارق بين الكوفيين والبصريين في وجه اللغة، بل تأخذ ما يستقيم به اللسان. كثرة الملح في الطعام تفسده، وطعام بلا ملح لا يؤكل أصالة. فتأخذ من علوم الآن ما يستقيم به أمرك. قال المصنف أو بداية أو للتكرار والتنوين أو جلسوا مجلس علم. دي مسألة مهمة جدا يذكر فيها المصنف عامل الرقي والثبات والنبوغ. أن تجلس مجلس العلم هذه من أعظم وسائل التحصيل. أقول ذلك في زمن اكتفى الناس بالعالم الافتراضي العالم الأزرق، واكتفى بذلك ولم يخطو خطوة إلى مجالس العلم. ومجالس العلم فيها ما فيها من البركات، قد تجلس في بيتك ويغلق عليك المسائل. أما في مجالس العلم حيث يغشى أهله الملائكة، تنزل عليهم الرحمة، تنزل البركات والفهم وسعة الصدر والراحة والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وعلى رأس ذكر الله طلب العلم تتنزل الفهوم والفتوحات. وخذ هذه القواعد، من نحب نضع القواعد. الأصل في العلم التلقي، هذه واحدة. الثانية من جعل شيخه كتابة وقل صوابه. الثالثة من دخل العلم وحده خرج من العلم وحده. من دخل العلم وحده فراج، ما كنيتك؟ ما كنيتك؟ من السنة أن يكون لك كني. أنت أبو الفرج، أنت أبو الفرج، فرج الله عنه وعنك يا رب. من دخل العلم وحده خرج من العلم وحده. نأتي إلى الأولى. الأصل في العلم التلقي، الأصل يعني القاعدة العامة التي عليها السلف. الأصل في العلم التلقي هذه القاعدة، ما دليلها؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الثانية من جعل شيخه كتابا كثر خطأ وقل صواب. هذه قاعدة لا تحتاج إلى دليل. الخوارج قتلوا المسلمين لما أخذوا العلم من الكتب، كان أحدهم يقتل وهو يكبر، قتلوا الصحابة، أبناء الصحابة، لما كان شيخهم الكتاب، ما جلسوا للركب بين الصحابة ليتعلموا من علومهم، بل قرأوا آيات ففهموها على غير ما أنزلت. طيب، والقاعدة الثالثة، من دخل العلم وحده خرج من العلم وحده. دخل العلم وحده أي بلا شيخ يؤصل لك ويفصل لك يوضح لك، خرج وحده أي خرج بلا شيء. وكان السلف إذا سمعوا عن رجل تصدر أي للتدريس قالوا من شيخه؟ أنت شيخك مين؟ عمال تريد تفتي وتؤصل وتنظر، من شيخك؟ وكان مما يلمز به في كتب التراجم يقال فلان ها لا شيخ له، كما قال الذهبي عن علي بن مروان المصري، قال فلان، قال هذا الرجل لا شيخ له. تقرأ كده في كتب التراجم صارت من المثالب، يقال فلان لا شيخ له. قال أوزعي: هذا العلم كريم يتلقاه الرجال أي في المجالس، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. نشرح، بيقول إيه؟ يقول هذا العلم كريم يتلقاه الرجال، الله عز وجل أعلم جبريل القرآن، جبريل أعلم محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن، محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الصحابة القرآن، أعلمهم وعلمهم القرآن. طيب، هكذا حتى وصل إلى يوم الناس هذا، المتصل إلى النبي، إلى جبريل، إلى رب الله. الله المستعان. حاضر. قال أوزعي: هذا العلم كان تلقاه الرجال، ده الأصل عند السلف. قال: فلما دخل علم الكتب، يعني الأصل كان يتلقى الرجال، فلما دخل الكتب وصار الناس يأخذون من الكتب دخل فيه غير أهله، صار الناس يتحدثون وهم في مسوخ في مسالخ أهل العلم وليسوا منهم. قال الشيخ بكر أبو زيد، رحمة الله عليه، قال: الأصل في الطلب التلقي عن الأشياخ. ما معنى أشياخ؟ كلمة شيخ على فكرة في أصل اللغة هو الطعن في السن، وأبونا شيخ كبير، ثم ترى الكلمة بعد ذلك تقال لصاحب العلم. أصل كلمة شيخ في اللغة لمن كبر سنه ثم صار. ويحفظ زياد: المشايخ لا تلمز ولا تهمز. المشايخ طبعا كلمة شيخ تجمع على مشايخ وتجمع على شيخ، المشايخ لا تلمز ولا تهمز. ربيع: أجب ولك جائزة. ما معنى المشايخ لا تلمز؟ طب لا أفعل حرج، السؤال للجميع. طيب قول يا فضل. أحسن أخمان. لا يوقع فيهم. أحسنت، لك جائزة. طيب طلعنا بحاجة. لا يقال لغة، لا يقال المشايخ لغة، لا يقال لا لا لا يرضى عنك، لا يرضى عنك، لا لا تهمز، يعني لا لغة لا يقال المشايخ بالهمز، يقال المشايخ. بعض يحب إيه؟ من؟ لا يقال مشايخ، يقال مشايخ لغة، لا تهمز، وأيضا لا تلمز طبعا، يعني لا يقضى في أعراضها. طيب، فالشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه بيقول: الأصل في العلم عن الأشياخ ها يكون بطريقين، التلقي والتلقين. ما الفرق؟ ونفس الايه، نفس الحروف تقريبا، التلقي والتلقين. التلقي ان يكون المعلم يملي عليك المسائل وانت تكتب خلفه، التلقين ان يقول الجمله او الجمل وانت تقول خلفه. تمام، لما يكون مثلا معلم بقى ايه يعني ايه، طيب يعني المجلس مثلا قليل، طبعا التلقين لا يصلح مع الجامع مثلا، كان مثلا عدد الطلاب مثلا كان طالبا واحدا، فالمعلم ايه يلقنه ويقول خلفه، والطلاب لا يعرفون بالكثرة بل بالبركة. أتعلم أن نافعا لم يكن له طلاب إلا مالك وكفى به طالبا؟ مالك نشر علم نافع في العالمين، يعني لم يكن لنافع إلا مالك وكفى به، فهذا رزق يعني. نعم، إذن فنقول الأصل، بيقول شيخ بكر وزيد الأصل في الايه، في الطلب، التلقي والتقييم. قال فالأصل الأخذ من أفواه الرجال لا من بطون الكتب. الأصل الأخذ من أفواه الرجال لا من بطون الكتب، كما ذكرنا مثال على ذلك، الخوارج أخذوا علومهم من بطون الكتب فضلوا وأضلوا وقتلوا وسفكوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نقف عند قول المصنف واشتروا كتبا، مسألة شراء الكتب مسألة مهمة. أتعلمون أن مجرد الاطلاع على الكتب المصنفة هذا علم؟ أتعلمون أن الاطلاع على المخطوطات هذا علم؟ نجعل هذا الغد إن شاء الله. أي سؤال تفضل. ها، أركان ثبات العلم، مثلث الإخلاص ويدخل فيه التقوى، و الركن الثاني المثلث العمل، الركن الثالث ها التكرار. كان بيعجبني جدا أبا محمد أخونا إسلام مع أخونا عمر، كانوا يعني دايما ما شاء الله بيجلسوا، ما زالوا أسأل الله أن يجعل عملهم خالص الوجه، دايما بيذاكروا مع بعض. ربنا يبارك فيكم يا رب. فاختر، اختر طالبا ها أخا لك نجيبا. كان احد السلف ها يوقظ الجاريه، جاريه عندها لا حدثني فلان عن فلان، ما لي انا بفلان عن فلان، هي نايمه ولا تعرف فلان عن فلان، بس هو مش احد سمعت يقول اسمعي حدثني فلان عن فلان، وهي قاعده مش هي اصلا تريد ان تنام، ولا تعرف فلان ولا علان ولا شغل، لما ما تعرفه ها حدثني فلان عن فلان، فلان حدثني عن فلان. وكان يفتقر الى هذه النعمه، نعمه أن يكون له قرينا يملي عليه ويسمع له ويصح له. فأوصيكم بهذه السنة الغائبة صلى الله على النبي وعلى وسلم، وهذا إن شاء الله في نفس الموعد. أي تفضل. ها؟ علي بن رضوان المصري، علي بن رضوان قال فلان علي هذا لا شيخ له، فصارت من المثالب. تفضل يوسف. تقريب يعني يا النسب. اوكي تودد ايه تفضل. لا لا لا انا اعرف هذا، تفضل. خلاص كده، جزاكم الله خير.